البرد ذكره الله تعالى في سياق يدل على أنه نوع من الانتقام، أنه نوع من الانتقام، وينزل من السماء من جبال فيها من برد ويصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. وإن كان الناس الله سبحانه وتعالى قد جعله رحمة لكن إن في خلق السماوات والأرض تقدم أن إن لها اسم خبر، أين خبرها؟ هنا وما عطف عليه لآيات لقوم يعقلون. نعم، قوله تعالى في خلق السماوات والأرض لآيات، هل الآيات هنا جمع؟ هل هي لكل فرد من أفراد هذه الأنواع التي عددها الله عز وجل كل واحد فيه آيات، أو إن الآيات موزعة على كل نوع فلكل نوع آية فيكون في الجميع آيات؟ نعم، وين نبلغ؟ آية واحدة فقط، آيات متعددة. نعم، قوله في خلق السماوات والأرض يا الله يا رشيد أرنا ثلاث آيات من آيات من هذا في خلق السماوات والأرض، بيّن لنا ثلاث آيات في خلق السماوات والأرض. نعم، القوة، في القوة، في ساعتها، وضع الله هنا من العلم. طيب، اي نعم. طيب الدليل على ان الساعة من آيات الله، وانها من قوة الله، لا لا السماء السماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. نعم، بأيد قوة ولموسعون، يعني ساعة أرجائها. وكذلك ما أودع الله فيها من النجوم والكواكب والأفلاك وغيرها، وفي الأرض أيضا في إيجاد الأرض، في إيجاد الأرض وتسخيرها وتذليلها وما فيها من الأنهار والأشجار والجبال والسهول وغير ذلك، كل هذا من آيات الله. نعم، لا لا هذه بقوة، ما هي بأيدي به جمعيات، لا، لأنها ما أضيفت إلى الله، فهي مصدر آدى يأيد أيدا كباع يبيع بيعا. نعم، إن في خلص واختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار فيه آيات. محمد اسماعيل، اختلاف من اي ناحية؟ نعم، علاج هذا بهذا. هذا داخل في طول القصر وفي تقوير. طيب، ألا يدخل في ذلك اختلاف الحوادث؟ اختلاف الحوادث، كون الله يعز أقواما ويذل آخرين، نعم، ويكون الخصم والرخاء أو العكس. وتلك الأيام إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. طيب، واختلاف الليل والنهار الصلاة برضو في الليل ثم أرض، لا ما لا تخل. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس فيها، أنتم نبي نؤاخذكم حيث قلتم في كل واحدة آيات، نبي من كل واحدة ثلاث آيات على الأقل. يرى مصر. الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، أخرج لنا منها ثلاث آيات. جريانها على سطح البحر. نعم. وفي هذا الزمان أصلاً أيضاً في ما بعد وصلنا للزمان هذا. جريانها على سطح البحر مع أنه ماء. مع أنه ماء. وهي ثقيلة. وإن يكون طفى على سطح هذا الماء. نعم. ثاني شيء نقل البضائع توجد في مكان إلى مكان لا توجد فيه البضائع. نعم. الفلك هي التي تحمل. هي تحمل. طيب. ثالثا القرآن الذي أوصف سخن الماء. إيه. نعم. كنا نبي نصب الليل نصب هذا اللي وقتنا هذا. ما في حركة مخاطبة. إيه. ما في بحث مخاطبة. هذا في البحر، لكن نعم التوصل بهذه الفلك إلى ما في البحر لأنهم يصيدون فيها. هذا ما هو قديم يا شيخ؟ أي هو صادم؟ ما أذكر ما قديم. طيب ألفت ها؟ تداوم في البحر. إيه بالسكن العادية الشرعية. يقول من الآيات يعني أنهم يصيدون. إيه بس هذه من النجوم. استخدامها في الحروب ونقل الإنسان أيضا. الإنسان قد يكون له غرض بأنه ينتقل من قارة إلى قارة أو من كان إلى مكان، فهذا من الآيات. ما بعد تصريف الرياح بعد لها آية خاصة. نعم كونها ترجع على البحر من الحديث هذه بالريح يعني. أي نعم. إذا الحمد لله وجدنا فيها وتصريف الفلك تجري في البحر بما ينفع الناس أيضا، يكون بما ينفع الناس. هذا ما نفع الناس ما لها حصر. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، هذا أيضا فيه آيات. إنزال الله الماء من السماء. نعم. وليس يصب صبا. طيب هذه واحد. فإنه طيب إحياء الأرض به، لكن إحياء الأرض الظاهر أنه نفس إحياء الأرض فيه آيات. نزال المطر كونه ردادا هذا من آيات الله. وترى ما لاحظوا ما نريد من آيات الله الآيات الدالة على القدرة والعظمة فقط، حتى الدالة على الرحمة والدالة على الحكمة هي من آيات الله ولا لا؟ هنا طيب خزنه في بعض الأرض حتى إذا احتاج الناس إليه فسلكه ينابيع في الأرض استخرجوه وانتفعوا به. هذا رفع القحط عن الناس. ما تدخل فيه قول في أحياء الأرض بعد موتها؟ فأحياء الأرض بعد موتها الحياة على الأرض هذا حياة لما عليها. نعم هذا حياة لما على الأرض. محمد نعم كونه ينزل من أعلى وليس من أسفل هذا أيضا من آيات الله، لأنه لو نزل لو كان يمشي مشي على الأرض أغرق الأسفل قبل أن يأتي الأعلى. نعم كونه بهذه الحلاوة وكونه ليس باردا ولا حارا، ليس باردا برودة تؤثر على النبات ولا حارا. نعم كونه ينتح من الأرض طرق الشمس ثم ينزل. كونه إيش؟ ينتح نفح طرق الشمس. ايه يتبخر ثم يتألف. ايه ثم ينزل لازم يتعلم. يعني كونه يصعد من البحر. ايه ثم يتكون بطارا ثم يتألف. هذا قد يسلم به وقد لا يسلم. هذه من آيات الله. ايه هو من آيات الله لكن بس ما هو كلها أضاهي من هذا. طبعا أحيانا يكون كذلك وأحيانا لا يكون. إذن إيش غير هذا الطريق؟ الله أعلم بقول كن. ولهذا أحيانا نحن نشاهد هنا في القصيم، القصيم هو بحر البحار، نشاهد السماء صحوا ونشاهد بأعيننا تنشأ قطعة صغيرة ثم تنتشر. من أصل من طريق الله أعلم. ما الذي ينزل بقدر معين؟ لو نزل بكثرة تعرف

بإذن الله شاهدون كأن فيها مغناطيسا يجذب هذا المتفرق من السحاب إليه. هذا أيضا من آيات الله عز وجل. يقول السحاب وقول بين السماء والأرض. ما المراد بالسماء؟ ها؟ السماء السقف المحفوظ، السقف المرفوع، والأرض أرضنا هذه. وهذه البينية هل تقتضي الملاصقة؟ لا، فهي بينها بدون ملاصقة. حطيتوا بالكم لهذه. أنا قصدت بهذا التقرير الرد على الذين أنكروا قول رسول عليه الصلاة والسلام إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقالوا لو كان هذا حقيقة